الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة البقرة آية نمبر 23 فرول من سبق لي لدي خباب الغير من الشكاية تراغي كنون لا سبق سورة هدو أو بيدي تو كيف نسل تراغ لمنزل بار لفظي تجمع لعبي آياتي نزبي عقوم مختصر كنت رأى في تفصيل نسي قولي ذكا تجاع رب دير لا تفصيل نلي سبق متأثرة كيف يدو وجنا صرف لفظي تجمع سبق كيف كتاب الذي ترجمه يا ايها الناس اعبدوا اي خلقوا اي كافروا اي منافقان اي مسلمان اعبدوا عبادتك كافروا تعالوا اعبدوا واذا كفر فريد فالله فوحدانيت بان يسلكوا مضبوط بالوجود منافقان تعالوا اعبدوا اخلاص بان كتاباته دا بغلا تم تغير او مسلمان تعالوا فرمائي اعبدوا يعني استقامت اختيارك قروح تجدين بانده لا ايها الناس اي خلق اعبدوا عبادتك ربكم الذي ربطاك هرغا خلقكم كتاب تغير والذين فرقتان تيدا سيد من قبلكم تمخف قاتوا نبي لعلكم تتقون خارج كتاتو فقوا عذاب وفر الزادة الذي بهذا رب عبادتك جعل لكم الأرض تيدا سيد استاتي بقى رزمتا جعلكم عنا بخلاقا يعني تيدا سيد استاتي بقى رزمتا فراسا فرح والسماع والثمان بناء فرح وأنزل ونازل فيه من السماء إلى أسمانه ماء أبوه فأخرج به فتروباه بدون بوتر من السماعات ميري رزقا لكم إلى رزق تستعط وقال فلا تجعلوا يعني قلت لا خبرت على ظلم الميزات في تقاس تيدا كريه تقاس ممخ تقاس أبا وزاد تيدا كريه أسمعنا وزمت ودا كل كائنات تيدا كريه فاس بغيرت بندوزة تيتره مخلاة الله دول الله مگر لئے اللہ تر انداد انتردتا اللہ لعطا عبادات تکوب تردتا لئے ما وانتم تعلمون تاس قدر خبر خط ہوئی یعنی تقاس زاہری ازا قدر زاہر مدع عبادت لائے سر خوطے اکیور اللہ دے وان کنتم کی ایج مما نزل دانلی سبقتے لمحت تبقي إلى أسمائي ذكر الله توحيد بيانيه عقيدة التوحيد بيانيه كأن الله لعبادة لا يكفي واحد لا شريك ذاتي من إثبات التوحيد أكيد بيقول آياتنا في كمان واي بيت إثبات الرسالة ده بنيادية كبيرة الله قرآن تبار بار بار بار عمي نقول إثبات الرسالة في غمر عليه الصلاة والسلام ده الله حق إغنبر بي وحق إغنبر بي في غمر عليه الصلاة والسلام فدليل ما هذا الدليل الله تعالى في الشيء دي وفي الله فرمائي كما دكا معجزين ورسولين لكثير عادة في غنبر ده حقانية ثابتون لفارة نقص في غنبران وتمام موجزين ورسولين غرة في موجزين ما ذكر مرسولين وفي غنبر رسالة والسلام ذات اسم موجزين دي لو أنا موجزين كمخلوق داخل ده نقل غورو باند حاضر دي ونروي قدرتي لي لك قرآن مجيد ما عرف شو راغا ده فتاحت أو براغت فأعلى مقام باندي خيرنا ده جورو سائران ندعت كلام أغيط الله وي شفاته ما بيتي غنبار لذا موجودة والسلة مخاطم دغتي لو كلام تيشي نغازو قسم موجودة في مخلوق بعدي فمسك الغروبة متحاديني دغت كلام دوروي أو يو أنا موجودة جيو قسم تعرض عن المخلوق عادل مين لكبول مريم بكول مريم بكول دا مخلوق قدو قادر لدي وزارة وموجودة وتسلطة الإنسان السلام طوال كيرو لا تو يجدنا دلقتنا مار جوهد قدران مخلوق قادر لدي لا دلقتي شوهنه بطو تسول مخلوق قدو قادر لدي أنا خبركم، أنا خبركم، تدرون المخلوق القادر من الجبل كتير، من ذا أنا موجودين في هذا من المخلوق القادر مني لا من هذا كتير، قرآن مجيد، يوم موجودة في رمضان السنة والسلام الله عليه وسلم، أبي سلامي غم موجودين في رمضان السنة والسلام ذا كذي، سامك كرامك أقولي. جاری و ساری جو قرآن مجید صدا بتا قیامت اپوری او خلق جدید مثل غورونا عادل جدی تیسو جدید مثل مشرول او دین چیز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تفوت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیان صاحبان شیطانان اوہی زراران داستان نسیش پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے جدا زمان موجود دا تر قیامت اکوئی با خلق داستان اوہی لکن خلق او داستان ده چاک حد قبرو قبرشی معاقب اطروقا غیری غیری او داستان قبرو نیسی اغا آل تکار دیش داغا خلق راکی اغا بین و شکی مختمی و نادی اغیر اغیر اغیر اغیر اغا موجود داغا تبا کورا خلق داغلتا او تکرات داکان داغلتا قاتل مداب داغلتا قبرو قبرشی لیکن خلق اغدام غیری مرای موجودة فرسامة تقول لها اجاري او رای موجودة فرسامة عليه السلام عمدر اسمه وفي عمر عليه الصلاة والسلام لألّا يعظيم موجودة دا قرآن مجيد ورسل او كافر لما تلو قرآن مسيح خلق ومسيح كافر ابھی کی فصاحت اور بلاغت اللہ تعالی نے طول بطاقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم کتاب پر اور دیا آمد کا اثر چلیز کر کسان و کافی جبی مثل روڑ فرمتی کی مختلف مزلوں کی مختلف صورتوں کی اب چلیز راغل ہوئی سورة قصص کی اللہ جی تو فرمائے فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. جرما الاسلام وتقول كتاب بالصلوات وبالقران ما يو خذ هداية كتاب روحه تقول ذلك كتاب روحه خذ كتاب كافر كان لا فرما جرما الاسلام وتقول فرما دران تسير بن اسرائيل في الله وتقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فسورة هود وتعالى فرمائي أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يوم السورة كلها بدنا سواه دامک کے آیات کو تو وہ کتاب خدا کا کتاب سن رہا ہے اس کو تو وہ سورت خدا کا کتاب سن رہا ہے سورہ یونس کے مطمئن بغیر بھی اللہ فرمائے ہم یہ کون سنا کر مکل فاتو جی سورت میں نکی اور من فقعت من دون اللہ ان کن تم صادقی ہاں مختلف علیم کہ اللہ و تعالیٰ کا کتاب رہا ہے ذرا سی وہ سورت رہا ہے ذرا سی وہ سورت قرآن نبی جو ایک ابو ربی نحاجی جو اور بات حاضر ہے کہ میر نے فقہاو حدیبان ابھی اومن ہے کہ دا قرآن مجید دا اللہ سلام دے دا پیغمبر علیہ السلام پر خطر نہیں لے گوئے کرے اور کتابوں کی دا عزیز آگا خبر لانا کم سری دی علماء شدی اقرار ہو کر یقینی اگر تو بعد ظلم کی ابھی خود پتا گا سری دی قرآن کا رشیدی دی لوگل تیری دی ابو جہل ابو لہب اور دا نور وقت وقت کاتے ہو دا یقینی دا اللہ سلام دے خطون کی زمون دا دسر آغا خاندان دشمنی دا نبی و زمون دا دسر سلام دا حق نواری اور ربی نسل آغا ایک سارا ہوئے نبی بعد خلق کوشی کھئے فاللہ نسامتی اولا جلیلتی اولا جلیلتی کہ تختر وقت خلق کو سوک رمت خرید کری بلایا تو کہا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا مسلمان کرے نو جو وقت شدید کرے ہو مسلمت الخزاء چاہتا پیغمبر دعوت کرے ہو نو مسلمت الخزاء دا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقول سکر کہ سنوری وقت اشتاکو کی غمبر کر آگئی ہے نعبو کری آو سانسا وحی وقت راقی بسیر عصر والعصر ان الانسان لفی خط الا الذین آمن وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر دا وحی نتیوری بری رضایت سورت کو کر آگئی ہے نمسلمة الكذاب وطول وضع في يطورة خطانة من هذا الشيء يجيب آياتين لدي نمسلمة الكذاب خلص الفاظ جوشي وغير لدي فقال الفاظ ذاتي لا وضع إنما أنت أجمعك وصدره وكاره وتحقر وخفر معنی دارو لا وابا اے مجید تاسو په خپل وګړي دی او له دې څخه نه د بدن دی او باقي دې نو دې راکمزور او ذلیل او خوار نعم د نادر زانو او کورو خامل وما شاءت ذات العام وشاءت سيدينا دعوة العشرة إن الإنسان التي يخوض الصمرة سيدينا عليك حكمتنا دي ليه معنية بعض وليه مقصد دي أصدق بمقصد أسعان بعد الحال باطل لما دي تأثير غزينة دي وتأثير غزينة دي بدل كل نور سيدينا عليك حقيقة كل شعنتي سندوري تاسي او تسير هذا اللي هو اصول روح فقطل او تسير مسافر دا تسير سلوه كده الله سلام دي دا في عمر عليه السلام فقطل انا دي جو كري او عقيدة دي دا رسلو دا مثل رورون خاسر او تاسو او تسير دا يو موجودة و رسي عمر عليه السلام عظيمة موجودة يو عمر عليه السلام مدينة منورة لسه وشيرتي انسان موجودة روكو هو لسه على شيرتي فنكو كانو في دمدينة يبود سادسنا او رقوات دمتو خادسنا او عبيد جنبية جنب بدر جنب وخور غزي خندر تبور او راتزا وقصدا جنبية یا اسقدم کا یہ حضرت کے لئے ہو دے گیا دا سب مکہ ہو دا اندت پر جنگوں کی تیشتی دا باقی او کائن دعا فرصت میں رو کے لئے دیتے نمبر علیہ السلام کو کہ آغا جبی کا دکھول میں لکھتا آرام کو مخصوص شورو پر نور ملکون و بات کا آرام کا او دا اسلام دا رکین و بات کا فَتَغَ الْيَبَوْ كَمَ مُلَكِ كَالْمِنْكِ قَاتُ أُمْرَ فَكُونْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِكِ إِسْلَامْ خُوش روم، عراق، عدن هاب لا لاقودة إسلام خورشي متقال جوكي في الزمع كان نبيها في روشي وراقي غنبر عليه الصلاة والسلام ذا كان نبيها في الأسرية مراقب كل كلام باندي او دا كل سلي فضور باندي كل كان لديها سلون نعم في غمر الصلاة والسلام سبيم وجوه باندي وضي القرآن حقا نيد باندي بعدما كان لديها سلسلة ودو وجه الله كاتر تسلل وفي جفاف قديك شكتر مداد شكوك وصبحات مخاريش تاردي بيك شك مصر الله پاک فرمائے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ أَشْرَكْتُمْ مِمَّا ذَهَبَ كِتَابُنَا نَزَّلْنَا كِتَابَ نَازِلٍ كَرِيمٍ عَلَى عَبْدِنَا فَقُلْ مَنْ دَعَانِي فَيَغْمَرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُخَاطِبُ رَاتْنُوكِ بِكُلَّتِ تَيُسُرَتْ مِنْ نِسِهِ فَمُسَنَّدْ فَاتِمِيَ سُورَةَ رَوَى وہ دلتا شروع شروع کی یو توٹی ہے مدہ کلام یو توٹا کار کم رہا ہے دا سورة کنو جلو یو توٹا ہے دا قرآن مجی دا سورة آفتہ را دا سورة دقارہ را دا سورة آسر دا سورة یاسیر دا سورة جلو یو توٹا ہے لغوی محمد سورة توٹی کرے خوکا دا سورة کم رہا ہے اگو شروع سورة خاتو بسورة دا سورة النسيرة ورد الإسلام في هذا الوقت سورة يوم معهود سورة نا كم سورة سورة ورده ليه ورده خوالوك أو خوالوك سورة صعب خوالوك الثاني ما مدرد الأغم ورده سورة ورده إلا تينا خلق وخرج فصل لربك وانحر ان كانك هو الاقر لكن عثر ورد ورثه تعطي ورد يا ترى كم وقت تعطي ورثه هذه مقابله كيف لكن ابي رغم ذلك مخطط الى كروك بسوره فيتوكل من نفسه كمثل ذلك اذا رجل كمثل يسوع تعطي له اه وهذه تعطي له الدنيا صرف تحوض الأغاني أها جمع في زعيم كلام خاندان را جمع في ندعو في هذا أصدع أولي هذا الصلح مع يدعم إن بعد ذلك من دين الله بغير ذلك لا الله إن بعد ذلك من الله إن بعد الله إن بعد ذلك رمو ذكر الله كلام مقابلة في جيلاته إن كنتم صادقين فكرت يتا في رشكين قد اصفل الرعواتي دا سلام د خپل نور کړی دا د خپل خاصه کتاب دی نو تاسو په دې داو کې رسېږي نو تاسو دا سلام راوړی او الله ته وایي چې کله دې دا څه نشته نو دې دا قضا دې کوله ته چې تاسو دا سلام نه کوي نو عاجز وي نو دا په کار دا د عاجز کوي څه شي هغه سلام دی ومن يا باطل متكونوا من مالي او مخالفات التي مجال قضاء بكر وان شاء الله فان لم تفعلوا تتقطعت لا تعلموا لان ذا في سلام كيف نكرت ولن تفعلوا والله الا الذي تجدوا ذاكم تقولوا لا الله فعلا هو تجي ذا في سلام مكي تقولوا ذكا كما علمت ذكي علم مرتي الدنيا كل دنيا بعقلان وعقل تراجمة لقد الله ضريب العقل فنرش ولا تقرر كتاب ذات انت يقول كتاب يقول وتفهمين يمنا نخطط النار النار قل يا ليه يقول حقنا وقولها النار في خطاك خلق والحجارة أو خامن وقود الناس في حكاية الخلق بجهنم هو وقود الحكاية بجهنم حكاية كثير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمان وإذا أسمان لو دزمك سيداتي ذو خرا فأول أسمان في الله لو كان يجب أن تكون فوجود الوقت جندك وجندك ملوك الجزوة والجزوة فقصوك وتجزوة قول عقلي أو دير بدبولة كاملة فقصوة كان بدبولة مولداء الله تعالى كريم أو ضعبة جهنم خساسي دا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي أو دلو وقود من الناس أبا بطاني شجي عبادت تجي كل معبودان بردولي دي فران كن باقي ذكر راقل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم قاسو استاسو معبودان تاسو دا جهنم خساسي بوقود هنمان في خساسي خلق دي انسانان دي جهنم تاثر والحجارة الثاني دي مكاني يا خدارة دا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه خدارة دا جزر كان او ياتي دي من دا بيتان تجي دا بلو تقوم في جوش في غمار الاسلام في الصحابة الاسلام نو your brother sahaba ko le gaya ke hamare salam ho gayi ye ga di rahmana mast sauna kalo hayat lo kan aga jahannam ka gurbol ko aga mil ko rakhe to jahannam re jahannam kan maro ka kan جہنم اللہ پاک نے حدیث کی راوی اجازہ سے وہ جسے یہ بہت آزان ہے اللہ وہ سے اجازہ سے وہ یوں سے کہ جلی کی وادستا اور یوں سے کہ جہنے کی وادستا مجلت جہنم اور جہنم سقر قرآن کی راوی کی تجاری لق جہنم مدابا قادت وادستا فلاح نیشی انو فلاح نیبا مبادی جہنم نامتا خدا ورکی او خزانه که در دیر درمایش و طول و همان خطاق خلقی و الحجار و فانی و عدت للفاقرین سیاد تشیری و فارغ ساقران بخور و الله در وحدانیت و پیغمبر علیه السلام در رسالت او دهیر کتاب نقمون کل خلقی اقبع الله بقر جهنم تشیری الله یکنی تو مخصوص و دلت را خاطر بطار را عذاب جکرش و با قروع قرآن مجید اسلوب و طریقه بعدا که سر با عذاب جکرش نبلا در نیتان و صالحان و خلق بطار بسیر رضی جکرش نقول با جنات بطار نیتان و صالحان و الله و سلی و بسیر الذین دیر و صحابه تفانتا آمنوا في ایمان الولده وعمل الصالحات او نیک عمل کرد ایمان آوردی به الله په وحدانیت د پیغمبر علیه السلام په رسالت فدی حق کتاب باندې فرض آخرت باندې وعمل الصالحات او نیک عمل کړي لمونځ کوي روژه نیسي زکات حج وغیره عبادات کوي ان لهم بېشکه سل د دوی دپاره جنات جنتونه باغونه تجري في بريد من تحت الانهار لان بلادنا نيرنا يوقعك مبيدان حرف سنيرين او رئيسي يحي اذو نيرنا بريد مختلف سنيرنا بريد ما يقتل بالضوط خاوندان اذن تقتل سباقه سمرا للغطة وقلي مع الله بارك الجنتين وضعونا سيارة سيارة حديث راوی دې جنت چې څنګه الله مسلمانانو ته تیار کړی دا دی واخه هغه د ځانګړنې دا د هغه خلاصه ته چې هغه په کې کوم ته چې هغه د ځانګړنې او په باسي چې دا د هغه خامېدانې هغه چې دا په واره واره کړو هغه ته ورنلې معاقبة مصقو خندهي خطبوية بي بمصقو دا عنبرو دا ذاتانو دا خطبوية مبيباري لكن جنات خمين دا تباق خمين لك دا من تكتر الباري من جناتي باغنة بي او دا قيلان بي بني هرين بي اتنى هرين با كم تسم يرون بي دا عرب يرون مطالب قرآن مجید کی سورة محمد غالباً شپږشتمه سپاره ده سورة محمد راوړلې سورة محمد دا د میرونو ذکر کاوه سورة محمد کې دی څوارلسم نمبر آیات راوړلې شپږشتمه سپاره سورة محمد مثل الجنة التي فلقم نمبر آياته سورة لقم مثل الجنة التي وعد المتقون في متقيام ترى وعدت لشيء لا أبدا نفقريك بكي فيها أنهار حديث بنيرون لي خلو قسم نیرون و ذکر اللہ دل تکر نمائن غیر آسنی جو دو حکومی وانهار من لبن لم يتغیر طعمه او دو خوضو جو دنیا بسن خوضنا باو خرابی جو خوان بدلو اغب خوان مبدلو وانهار من خمر لذتا لشاربین او دل شراب من راکر رکوان بکار نسل و قفیلی نور زنین و نخر آده او تلورم و انهار من عسل مصفق او رحاتی نیرون ده و لهم فیها من کل سمرات حرق سمیر سمن جو اقاوی دار جهنم یعنی در باری ادارا داری و تاکر او مسلمان نعمتی دار جهنم نو قران کې په تاسو کې محمد کې هغه مليونه دې تر کړې او دا مليونه دا وګور دا ملي دا وغيرها چې څنګه دا نه مونږه دا ټول د یو څه په خبره نه پاره اې ته نو دغه څه چې موږ غواړو چې څه مو غواړي ما ته به موږ زموږه چې ما ته به قران ضرورت نه غواړم ان ته قران ضرورت نه کو دا ټول په لږه په خوند دي الله به دې په مطلب نه توافق دغه مکرامه او نظامو مسلمانانو لپاره جنات دي جنتونه دي خدای چې روانې بل نن تاسو حرام دی راغله هغه باغونو چې ملان دی روانې انهار دي كل ما هكذا يجيكوش وركيش من هذا دي لنقم من ثمرة المتنوع يجيكوش وما ندى وركي او رزق دلتا دلنكم فبقى لقر رزقا دفار دخوان دلتا ما ندى دلتا خرات ما ندى انت فما ندى وركي او دلتا فما ندى خرات كل ما هكذا يجيكوش وركيش من هذا دي لنقم من ثمرة المتنوع رزقا دفار دخوان قال مجيب رضا جنبت دا آدمان دا علمان كي رقلو خلي بل جنكين آدمان علاقان آدمان نعبي بدردن ذات العميري بدردن او ورقل بولدا نعمتنا دا الله نحط رسيبه ورقلشي لو ميوانا فارا دقورا قال مجيب رضا هذا الذي ما هذا ولا رزقنا في راتبين ومن من قبله إيه في بعض نبي بعض ده شيء كمان تقولنا في راتبين نبي بعض ده كان هو فرقة نبي أوكل نبي هو ده الدنيا في كتيري ده الدنيا كيلا بدي خوري ده الدنيا أم بدي خوري فكي آغا أمونا وآغا شيوانا وآغا شيلي دي أوكل دا به خند په کوم ځای نه ویلا ځکه الله فرمایي او تو دې مو ته قابو او ګول مګي نو بل څه په خند په څنګه په دې دی وایي چې دغه را کی وړي دې دا او په نو دا هم څه کوله ته څه کوله خو نو دوی دا دې ځای ته مو بل ځای نه دی چې وګورل او هم دې بدل کیا مومنی خدای کا دو بدل ام بانی کو خد لے بدل خدای کا دو بدل مجھو بدا خیالی خدا خمانا کی نوازا خدا با آنا کی نوازی ادا جن فرن ادا جن بدل فکر بانی بدل دلشی دول ورسی شداقی دار قبر شیف پچائی ادا تو مختلی فرنگو و فرنگو را اخلی فرنگو نا تلیو سیزنا دا دلشی دول نعم فانو الذي مدد قارته ولهم او جزيلة قارة رسولها قديدة نتك أزواج بجلان من مصطح قارته خاش خاش ده ظاهرية و ده أخلاقية جنة جنة ظاهرية جنة او ده باطنية جنة جنة أخلاقية ده الزبانين ده أخلاقين که تو دی دنیا که زمون کم بستی خطونه دی اما بستی خطونه هم تا اخرت کنید تا اخرت کنید اما باید خواب هم دارا که خطونه نید کم بستی خطونه پا فرو که دا با آل کنید اون با خواب و اون با خلده اما شروع کم دیداری او شروع کم دیداری شروع کم داری زمون نید لکسینه که من تا دی دنیا که ما اللہ با آل کنید دیر جواب پسند آرکی ان تاول رو خبر دارا حسن کدائی تو دیر دنیا تو من تصور نہیں کرتے نسان لیدو کے کل جسیم لحظ کر مظاہری شکر من اللہ خفتر آج او شیرت کم اللہ خفتر آج اخلاق کم اللہ خفتر آج دارا اخلاق تصور من رنشی کو داتے ہیں تو وہ من رنشی تیس کو کیونکہ انہیں پیارا داتے آخلا من آغاز بیان نہیں کرتے اس کے اطلاقے بیان نہیں کو اللہ فرمائے وَلَهُمْ لَجِدَ فَارَسِيهَا قَدِي جَنَتْ کی ازواج بِفْلَانِ بَلْ مَقْوَا خَارَتَ پانچ وہ آغاز جنتی خلی اور وہ جی دنیا خلی بعد ہم تیرے مدر جنتی خلی کہ مسلمان ہیں اور انہیں کامل ہیں نباد الجنت کی مدد ہے اور نباد الجنت دخول کردن ہے وحق او دیو فیہا قد جنت کی خالدین ہمیشہ جو لرہی او دیو لردار یرا دیر نعمت میں یسن تور هو توای دای او جنتی دا پارلی دا جنتی پیرس مدابا خطرش نجاب آغا یعید او دین تا بگور یول و منت اصفاری یرا آتنا صدا و صافیم ربانی شیر نجاب آغا یرا بمدیو اللہ فرماو جیو قدوش ہمیشہ ہمیشہ بکاری دوباره یک بار دیگه تیار کرده باش. و این کل کنی ریدن که تا تیار پاسو تشکر کی نیما ده هر کتاب نازل نه که نیما بیکره جو علاوه دینا پختن بندا را قرآن مجید که محمد صلی الله علیه و سلم تمرکزی که پاسو خب کو کردی که داده سلجور کردی فقط دو بیشتری رادیو که پیو صورت کن نمیشی سمیسل دبیو صورت سمیسل دبیو علام سمیسل دبیو مخر سمیسل دبیو کتان راو کن ربی اور آو مرد شهداء کن وها انداز در دین دون اللہ بغیر در انداز تفریتا ہی ان کنتم صادقین کچر کئیتا تی شیر کد اصطر دعوتی سلا دی اصطر جلتے لیکن لو فئن لم فتعلی کچر فتا سلا کارنک غلطی کتاب مرونر غلطی صورت مرونر تاکی لو علاتا و مخرم تیش مطلق ولم تفعلی او دیر دیر نشی اصطر نفتت مارج او یعنی لیدہ اور حقین وقودها الناس کہ خطاکی خلق کی والحجار او کانی بھی تو عدت لیل کافرین او قیام تیشن لیل دفار دا کافران خود دا مسلمانان دفار دشارت او جیر و دفر این لگیل او دیر و ارتحا اتخامت آمنو شیمان راولی وانی بسوالحات او نیک عملی کرے ان لهم دیکھتو بجیر فان جنناتی جنتی ردی هذه تبعيه ومن تحت لها لان يتنينون ثم ما حصل رجعون سواكيه من هذا دي جنتنا من ثمرة سميرة جاد نورا رسطا دفار بقران قالوا نزاج نسيان بول هذا الذي دهنا ميوالا رجعنا سراكيشين ومسطا من قبل مسطي من قبل ان مطلب داری جی تو جنرال کے آتے جی اور دفعہ کی جی یا تو جدید مخت حکم مادا کی بکھا مدا کو علماء کی سے سب جانا کر رہا کی اللہ فرمائی و اوچو جیسی مطلقہ آدھے ہوں و ارکول بشی فردین و سر یو زبن پسند فرسان بیتر یہ کو برمان سے تلتی لیکن دار خبر بہتر و لہم جدید قرآن في هذه الجنات أزواج بجانب المفخرة عاش بزابري أو أخلاقي جمالون ذات ربونا وهم فيها خالدون أو دي وقلي جنات هم يتهم من سلطاري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تقولوا والله العمل كل توفيقك او الله القران معني بقول توفيق من جبل ثم قمي بشيء تتمشي الله بلا تماس الله يرحم الملك اما امان الله ثم قمي بشيء الله بحكم وكرم ما ترك تلقاني بدون كروم تلقاني بمعاريدي الله يقول بحكم وكرم الله من كل الاتفاق ومو قمال يقال راي كون امر بدان عن الاسلام مشهور بي الله بمسترد نسيك الله يزمن بدنيا والاخرات خور نسيك بدنيا والاخرات بخرور من الله من كل مخصير الفاش وقال الله تعالى على خير خطه محمد وعاله واصحابه اجمعين برحمه الله